الشيخ في كتاب غفر الله لكم منشور في شبكة أحسن الله إليك يقال له سحاب السلفية. الكتاب بشيخ عنوان نصب الراية في دراسة لفظ لم يعملوا خيرا قط الوارد في حديث الشفاء رواية ودراية. مؤلف أحسن الله إليك اسمه أبو معاذ رائد الطاهر العراقي. الشيخ أحسن الله إليك يعترض هذا على مذهب المرجئة يتركوه. الشيخ يعترض على الإجماعات الذي حكي صحيح لكن لم يعملوا خيرا قط لأنهم ما تمكنوا من العمل معذورون في ترك العمل إما أنهم قتلوا على طول وإما أنهم ما عاشوا بعد نطق الشهادتين يجمع بين الأحاديث الأخرى الشيخ لابد من العمل لكن هؤلاء يأخذون بالمتشابه. الله أكبر. الشيخ أحسن الله إليك الشيخ صالح بس في عبارة قصيرة لو نقرأ عليك بس الشيخ يقول وبهذا يتبين لنا أن مراد أهل العلم من نقل إجماع السلف في كون الإيمان قول وعمل هو الرد على المرجئة وأن بعض المعاصرين اليوم فسروا مرادهم وحملوا كلامهم ما لا يحتمل فقالوا إنما مراد السلف من قولهم الإيمان قول وعمل أي أن الإيمان لا يصح مطلقا بدون عمل من أعمال الجوارح ولم يكتفوا بذلك حتى عارضوا بفهمهم هذا حديث الشفاعة وحديث البطاقة وهما صريحان في نجاة هذا متلخبط. الله يغفر لك يا شيخنا. ثمان الله. السلام عليكم.